اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الرابع الذي يستكمل فيه الحديث عن ترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا العنوان الذي يتعلق بشعره وشيبه وخضابه وعمامته وملبسه صلى الله عليه وسلم. قد قطعنا في محاضرات سابقة شوطا في هذا الباب الطيب الجميل، واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل ما ذكره من روايات طيبة في هذا الموضوع، وكان منها تلك الرواية التي سنبدأ بها في هذه المحاضرة. قد قلت لكم، قد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة وكان يرخي طرفها بين كتفيه، وقلت لكم ليس الأمر كما ادعى بعض الجهلاء أن إرخاء طرف العمامة إنما كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية والشمس فيها محرقة فكان يحافظ على النخاع الشوقي. هذا كلام لم يأتي دليل عليه واجتهاد في غير محله. نحن ينبغي أن نلتزم بهذه الهيئة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعمم أحدكم فليرخي طرف العمامة بين كتفيه، وهذا شيء تلتزم به الجماعه الشرعيه، هذا شيء طيب ما في شك، يعني انها تحيي هذه السنه. ولكن ما ينبغي ان يعلمه كثير من الناس انه لا يشترط في العمامه اللون الابيض، لا يشترط فيها هذا ان تكون بيضاء كما يعتقد البعض، لا قد تلبس اي لون مخالف. وانا اقول للاسف الشديد ومما يؤسف له، كثير من اخواننا للاسف بيعيبوا على بعض المشايخ انه بيلبس ملون او كذا او كذا او كذا او كذا، وهذا ضرب من ضروب الجاهل، لانه لو عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم لما راى اشكاليه في هذا. ولذلك احنا دائما نقول الاصل في هذه الامور الاباحه، ومن اراد ان يحرم على الناس شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الذي يريد أن يحرم فليأتنا بالدليل. هو هنا ساق رواية طيبة، هذه رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، بيخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وعليه عصابة دسمة أو عصابة دسمة. إيش معنى كلمة دسمة؟ عليه عصابة، يعني على رأسه عصابة، شيء عصب به رأسه. والعمامة، العمامة تفعل بها هذا، بتلفها على رأسك. واحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلف العمامة وبعدين يستخرج طرفها بين كتفيه. فهو يقول إن على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وخطب كذلك يخطب في الناس عليه عصابة دسمة. ايش معنى دسمة؟ هذا الحديث له أصل موجود في صحيح البخاري، ولفظ في البخاري دسماء. ايش دسماء؟ ففسرها اهل العلم بانها، وهذا جاء به مصرحا في روايات اخرى في غير البخاري، عمامه سوداء. وهذا يعني انه يجوز لاي خطيب لاي امام يجي يوم الجمعه ولابس عمامه سوداء، لا ينكر عليه الناس هذا ولا يستنكر عليه هذا، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. فهذه رواية ذكرها تشير إلى جواز لبس العمامة اللي ها السوداء. وأنا أقول القبالة إلى هذه الروايات لأنها ستعلمنا أشياء كثيرة يجهلها كثير من الناس إن شاء الله تعالى. هو بيسوق رواية أخرى من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، بيقول: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة إلا وهو معتم. إذا هو ما كان يخطب الجمعة إلا وهو معتم ملتزم بغطاء الرأس. وكم من الممكن في بعض الأحيان أن يرى في حياته العادية الطبيعية بغير غطاء رأس، هذا شيء طبيعي، ولكن خاصة في يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزم بغطاء الرأس. الرواية بتقول إيه: وإن لم يكن عنده عمامة وصل الخرق بعضها إلى بعض واعتم بها. شاف الزيادة دي؟ إذا لم يجد عمامة وصل الخرق بعضها إلى بعض واعتم بها، يعني يجيب أي قطع من القماش ها يقعد يلفها على دماغه بحيث إن هي تدي منظر ليه العمامة. العمامة قد يأخذ بعضهم هذا الحديث ويلتزم بهذا الأمر إن لم يجد عمامة فعل هذا. هو هذا الحديث هو نفسه معلق عليه، بيقول في سنده موسى ابن مطير وهو ضعيف الحديث. ولما تتبع ترجمة موسى ابن مطير هذا في كتب الرجال أتجد أن الإمام الذهبي ذكره فيه الضعفاء له ومعلق عليه بأنه صاحب عجائب ومناكير، وذكر هذه الرواية أن دي بتعد من مناكير موسى ابن مطير، من مناكيره. يعني خلاص ما لقيتش عمامة تعمل ايه؟ لكن مش معنى كده ان يجوز لك كما تقول هذه الرواية انك تجيب حتت ولف دماغ. خلاص هذه الرواية لا تصح، ودي كانت من مناكير هذا الرجل علشان تبقى عارف. خلاص هو ساق رواية اخرى ان شاء الله تعالى ان ابن عمر سئل كيف كان النبي يعتم، كان بيعمل عمامة بتاعته ازاي، كيف كان النبي يعتم، فيقول كان يدير العمامة على رأسه. إن شاء الله بيد ده يقعد إيه ها يلف كده، عارف يعني يديره على رأسه، يديره يعني يلف كده خلاص، ويغرسها من ورائه اللي هو بقى بيعمل إيه ها الذؤابة اللي كان بيرسلها بين كتفيه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. هذا ما جاء في وصف عمامته صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله الصلاة والسلام. خلاص هنا هو بينتقل إلى روايات أخرى، طبعا في روايات كثيرة جدا سنقش معها في في في في هذا اليوم. خلاص هذه رواية تتعلق بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه إن شاء الله تعالى. الرواية بتقول كان وهي عن المغيرة بن شعبة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة. هذا مما أيضا حكم ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أنا في مرة من المرات كنت أصلي، عارفين فروة الخروف، فأصلي عليها فأنكر علي بعضهم الصلاة على الفروة هذه. احنا قلنا من ذي قبل أن هذه الفروة النبي صلى الله عليه وسلم بين ان طهورها ها دباغها، طهورها ايه دباغها، فما دامت قد دبغت فقد طهرت فلا بأس بالصلاة عليها. وده لا يعد ايضا بعض اهل العلم، وانا بركز على دي، قال ان هذا نوع من انواع الترف، انك تصلي على الفروة دي نوع من انواع الترف. بل هناك حكم لما تقرأ في كتب الفقه له العجب، ان بعض اهل العلم اخبر انك لا تصلي الا على شيء يتصل مباشرة من الارض او يكون منها. يعني عندهم ما ينفعش لا تصلي الا على تراب وعلى رمل وعلى وما شبه هذا، او بشيء يبقى منه للارض على طول، بحيث ان انت دماغك ها تبقى شعرة بصلابة الارض. الفروة ما هيش كده، الفروة شعر يفصله عن الارض ايه ها جلد، وانت ما بتحس فيها بنوع من انواع الرفق وانت تسجد عليها. ولذلك انتوا عندكم ده في كمان مذهب للشيعة ان ما ينفع انك تسجد على ارض الا على ارض قد وطئها آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشان كده دايما تلاقيهم شايلين حته طوبه عاملينها، ودي صانعينها من تراب كربلاء وما الى هذا الارض، اللي عارفين ان آل البيت طاقوها، ويجي يصلي لازم يحطها علشان ها يزبد عليها. هذه اقوال غريبه جدا، اقوال غريبه جدا. فهذا الحديث النبي صلى على فروه مدبوغه حديث له اصل في مسند الامام احمد بن حنبل، وحديث له اصل في سنن ابي داود. تمام. وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي على الحصير وعلى الفروه اللي ايه المدبوغه، ولا شيء في هذا. اللي عضو بقى يقول لك لازم مش عارف ايه حاجه متصله بالارض، ولا ما يبقاش فيها نوع من انواع الطرف والليونه، بل بعضهم بيرى ان الصلاه بتبقى باطله لو انك سجدت اصلا على شيء لين يحول بينك وبين صلابه الارض، بيعتبر ان صلاتك تبقى باطله. هذا كلام لا صح، هذا كلام فيه مبالغات ما انزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. بينتقل هو بعد هذا بقى الى قضيه لون الثياب، ودي قضيه في منتهى الخطوره وساطيل الكلام فيها ان شاء الله تعالى. اللون للثياب، اللي انا قلت ان هناك بعض الناس بياخذ على بعض وانا واحد منهم، انا واحد مثلا عامه في حياتي الطبيعيه بحب اللون الاصفر واحب اللون الاخضر واحب كي البس الالوان المفرحه دي، انا احبها. هناك من ينكر علينا هذا، هناك من ينكر علينا هذا. فانا قلت لكم مره ان احدهم قال لبعض الاخوه انا مش هحضر للشيخ. ليه؟ قال لا انا شفته لابس ترنج اخضر فصفر. هذا ضرب من ضروب التخلف. الاخوه دول عايزين يتعالجوا، يعني الاخ اللي يكون بهذا التفكير وبهذا المستوى عايز يتعالج في مصحه نفسيه، في مستشفى امراض عقليه. خد بالك قبل ما تتكلم، قبل ما تحكم، قيم الامر من الناحيه الشرعيه. ولذلك اقول لك احاديث جميله جدا وطيبه جدا وموجوده في الصحيحين للاسف الشديد، يجهلها من يجهلها ويعلمها من يعلمها، ولذلك ما بلتفت الى جهل الجاهلين. فلون الثياب بقى، هو بدا في قضيه لون الثياب بهذا الحديث. تمام. وهو حديث صحيح وذكر مذكور في كثير من كتب السنه الصحيحه ومن سنن ابي داود من روايه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالثياب البياض. طبعا ده شيء محبب، مش معنى ان يبقى محبب يبقى غيره ها ممنوع. يعني هو نفسه النبي الذي دعا الى هذا هتشوف كان بيلبس ايه، وهسمعك الكلام ده هتشوف كان بيلبس ايه. فلكن المحبب ايه؟ ها المحبب هو احب الثياب. يبقى عليكم بالثياب البياض يلبسها احياؤكم وكفنوا فيها موتاكم. برضه انا عايز اقول ان ده مش قيد ولا شرط في الكفن، يعني هذا هو المستحب في الكفن. لكن ابو بكر الصديق ترك ثوبا خلقا وقال كفنوني فيه وانما الجديد للحي. كثير من الـ من الـ من الاموات، وهتجد ان بعض الصحابه كفن في حله، هذه الحله كان لونها بيميل الى الحمار. ما في اشكال في هذا، يعني انا ارجو ان احنا نفهم هذا، ان الشيء يكون ان يكون محببا ده امر، ده مش معنى ان يكون محبب انك تنفي ما عداه. هذا جهل، ضرب من ضروب الجهل. فهو بيقول في هذا الحديث انه كفنوا فيها موتاكم، لكن هفترض ان انا جيت ورحت مكفن الميت في اي لون تاني، الملائكه هتقول له والله ما انت داخل القبر ولا انت قاعد فيه لحد ما تروح تغير وتلبس ابيض؟ يعني لا ادري. وعليكم بالاسمد، الاسمد اللي هو ايه؟ الاسمد اللي هو ايه؟ الكح. فانه يجلو البصر وينبت الشعر. اللي ما فيش شك الكح، ولذلك هتلاقيه مذكور في جل كتب السنه في كتاب الطب. في كتاب الطب ان احسن دواء للعين والله الاسمد، الكح للكح، مش الحاجات اللي بيعملها النساء بيسموها ايه المسكرة والمش عارف ايه والايه والايه الحاجات اللي هي تلون وتخرب، وتعبير واضح. اه والله بتلون وتتلف وتتلف، يعني لما قرأت ما قال قريبا عن ادوات التجميل تقرأ ما يفزعك، والله ما يفزعك. يعني جل ادوات التجميل هذه التي تستخدمها النساء، ويا ريت تعرف مراتك ده بتؤدي الى تجاعيد في الوجه وشيخوخه مبكره في الوجه. في الوجه ليه؟ البقر والحاجات اللي بيحطوها دي مش عارف ايه بتغلق مسام الجلد، مسام الجلد، والجلد بيحتاج الى ان يخرج رقم واحد السميات اللي فيه، رقم اتنين انه يستقبل الهواء، دي بتسد المسام فبتقفل على السميات اللي جوه ولا تستقبل هواء، فيصاب بقى سرطانات في الجلد وتجاعيد في الوجه وبلى ازرق والعياذ بالله. ولذلك لما بيسالوا امراه وكانت وضيئه الوجه فبيسالها بعض النساء السر في ان وجهها وضيء، قالت والله اني لا استخدم له الا ماء الوضوء، على طول تقعد تتوضا على طول تقعد تتوضا على طول تقعد تتوضا، فربنا يديها ان شاء الله جمال في الوجه في الدنيا وفي الاخره، مش هنودع يوم القيامه غرا ايه محجلين من اثر الوضوء. فشوف من الحاجات المهمه جدا في حياتنا والله، وللرجال استخدام الايه الاسمد الكحل، الكحل يجلو البصر، قالوا شوف اكتر شيء ينفع العين والله هذا الاسمد، اولا بيثير دموع كثيره جدا بتغسل العين وتستخرج السميات الموجوده في العين، فيحدث ان بصرك يجلو كده، ولذلك بعد ما تتكحل تحس ان الدنيا قدامك منوره كده، اي منوره والله منوره منوره خلاص. وشعر الرموش ده مهم جدا، وكل ما بيطول بيبدي جمال وحلاوه الوجه، فهو فعلا يجلو البصر وينبت الايه؟ وينبت الشعر. يا ريت والله ان نعمر بيوتنا بالكحل رجال ونساء، رجال ونساء. وانا ايام ما كنت فاضي بقول ما كنت الواحد الان ما عاد عنده وقت يعمل اي حاجه في دنيته خلاص يعني. والله انا امبارح اقول لك امبارح يمكن المرض ما خلاني ذهبت الى الدرس، وبعدين دخلت من بعد العشاء مكتبتي ما حسيتش غير اني الساعه بقت 3 قرب الفجر، حاجه الوقت بقى بيجري سريعا، وتقعد تعمل حاجات بسيطه كده تلاقي الوقت فما عاد فيه. لكن والله انا كنت من الناس الحريصه على اني دايما اكتحل اكتحل، وده شيء مهم جدا، فيا ريت نلقي بالا لهذا الامر ان شاء الله تعالى. فهذه رواية طيبة، وده أمور كان معتاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بيذكر بقى إذا هو بيلبس البيضة اهو، إذا بيلبس هو الإيه؟ البيضة اهو، بس كده ما نلبس بقى غيره. قال تعالى بقى، وده كان من جميل صنع الحافظ ابن عساكر. تعالى بقى امسك الرواية دي وخلي بالك بقى. الرواية دي قتادة بيقول: قلت لأنس أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. ثاني بيسأل قتادة، طبعا هو تبعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فبيسأل أنس، وأنس رجل يعني كان من الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكث 10 سنين يلازمه كظله خلاص. فهو بيسأل أنس ايه كان احب اللبس الملبس الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الحبره. الحبره، ايه الحبره؟ هذا حديث موجود في صحيح مسلم. الحبره اولا لما تسمع هذا التعبير تعرف انه ثوب، ثوب من ماده معينه وبشكل معين. تعرفين الملابس بتصنع من اشياء كثيره جدا مش كده ولا ايه؟ في الصوف وفي القطن وفي الكتان وفي مش عارف ايه وفي الشعر وفي كذا وفي كذا، مليون حاجه ملابس تصنع. اما تسمع الحبره فبيفسرها اهل العلم انها ثوب من كتان او قطن. والملابس القطنيه والكتانيه كانت احب الملابس الى رسول الله. ليه؟ ليه؟ الجزيرة العربية غير محبب فيها الصوف، وذلك الصوف لأن هي حر طبيعتها، ده واحد. اثنين، الكتان والقطن ما يحركش زي ما بتلبس أشياء أخرى، الصوف أو الحاجات بقى الصناعية اللي بنلبسها دلوقتي اللي بتولع الجسم دي، واخد بالك؟ رقم اثنين بيمتص يشرب العرق، عرق الجسم. رقم ثلاثة لين على الجلد، لين على جلد الانسان، لين على جلد الانسان. بل انا هقول لكم حاجه، انتوا عارفين قرات مقال كتب عن الملابس الداخليه سواء للرجال او النساء، فقرات هذا المقال انه هي يعني اصلح شيء للجسم الاقطان، وحذروا في هذا المقال من الحاجات الخاصة اللي بتلبسها النساء اللي الحاجات الصناعيه وشبه الحرير والستانات والحاجات دي، وقالوا انها للاسف الشديد بكثره احتكاكها في الجلد بتجيب سرطانات في الجلد والعياذ بالله. فشوف كان شوف الطب النبوي، شوف الطب النبوي كان احب الملبس الى النبي صلى الله عليه وسلم الحبره اللي هو الثوب اللي بيصنع من قطن او كتان. كتان شوف اهل العلم بيقولوا ايه، به خطوط، يبقى اعمل ايه بقى؟ مخطط يا حيل، مخطط يا حيل. ولذلك الامام النووي هذا الحديث موجود في صحيح مسلم راح كاتب ايه؟ وهذا مما يدلل كده بالظبط كده خلاص على جواز لبس المخطط. قال تيجي تطلع لي ولا تقابلني في الشارع تلاقيني لابس قميص بخطوطه، ايه اللي عامله الشيخ ده؟ اللي عامله النبي عمله يا اخويا، اللي عامله النبي عمله. انت جاهل وعايز تقفلها في وشك تخليها كلها سودة تخليها كلها مش عارف ايه، عايز تعيش معقد دي حياتك انت حر، لكن ما تفرض على الناس هذه التعقيدات، ما تفرضها على الناس. فشوف الحبرة دي يبقى ثوب مصنوع من كتان او قط، لكن في النهاية هو ايه؟ هو مخطط، هو مخطط. بيقول ولبس النبي الخميصة، هذا حديث من الصحيحين، الصحيحين أهدى أبو جهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة. الخميصة كما يعرفها أهل العربية هي ثوب مخطط فيه أعلى مربعات حلوة كده، خد بالك أنت قول إيه، عايز أعبر تعبير ذلك كده يعني أقول تفرحة كده وتبيجك كده. النبي صلى الله عليه وسلم وهديت إليه ولبسها ولبسها، فشوف كان بيلبس الحبره وهي زي ما احنا قلنا كان فيها ايه؟ ها خطوط مخططه، ما في اشكال في هذا. وزي ما بتشوف بعض اخواننا هو بيلبس البلوفر، في شوف بيبص على نفسه ازاي الوان وبتاع، اخونا لابس ترنجه وفي احمر واخضر، ايه الاشكال في هذا؟ ما الاشكاليه في هذا؟ يعني الناس المغلقه اللي عايزه تقفلها الخلق الله، ادرس الاول، افهم الاول ايه ما يجوز وما لا يجوز، وبعدين اتكلم قبل ما تحكم على الناس، قبل ما تحكم على الناس. ولذلك انا بقول هذا الكلام لان في كثير من الاحيان احنا بنهاجم بيه، بنهاجم بيه، واخد بالك؟ فانا مثلا الكوتشيهات اللي مطلعينها، الكوتشي ده انا بحب البسه جدا، خفيف طري كده غير الاحزاب الجلد دي، انا احب البس. يقابلك واحد ده الشيخ كان لابس كوتشي، يعني من المحرمات يا ابني، هو ايه لحم خنزير يا ابني؟ انتوا ايه انتوا يعني دماغنا دي هتكبر وتعلى امتى؟ دماغنا دي هتفهم امتى؟ هنفهم امتى؟ يعني الناس هتبدا تتعلم وتفهم امتى؟ مش عارف. فانا بقول للاسف الجهل، الجهل بيجعلنا نقلب الحرام حلالا والحلال هو ده الجهل، هو ده الجهل، هو ده الجهل والعياذ بالله. خلاص؟ فشوف قد ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس الحبره، واديك شفت هو ثوب عامل ايه ان شاء الله تعالى. تعالى بقى خد روايه اخرى طبعا، وهذه الروايه اسنادها حسن وموجوده في كثير من كتب السنه، منها مسند الامام احمد بن حنبل، ومنها سنن ابي داود، وهي عند الحاكم في المستدرك وعند ابي داود الطيلسي، وذكرها الالباني في السلسله الصحيحه. كل ده طبعا ما راجعناه، لان كل ده بعمله عشان تبقى فاهم، لان باذن الله تعالى ودي نيتي ان شاء الله تعالى يطبع هذا الكتاب محقق بتحقيقنا ان شاء الله تعالى. هو 80 مجلد ان شاء الله هنوصله لك ل 500 مجلد باذن الله تعالى، وهيبقى رخيص مثلا ثمنه 20,000 ولا حاجه، مش هتبقى بعيده يعني ان شاء الله. لكن انا ناوي ان شاء الله احقق الكتاب كله. الروايه بتقول بقى ان جابر بن سليم قل اتيت النبي صلى الله عليه وسلم واذا هو جالس مع اصحابه فبيسال ايكم النبي؟ مين النبي؟ يبقى هو لسه كان لسه اعرفه. قال فإما أن يكون أومى إلى نفسه وإما أن يكون أشار إليه القوم. الراوي بيقول يا النبي شاور له على نفسه ويا القوم ها شاوروا له على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص. فبيقول فقلت يا رسول الله أجف عن الأشياء فعلمني، عندي أنا جافة وجهل كده وعايز ها أتعلم فعلمني. خلاص. فالنبي بيقول له إيه؟ اتق الله عز وجل ولا تحقرن من المعروف شيئا. واول ذلك اول نصيحه ينصح بها المسلم انك تقول له ايه ها اتق الله، ولما تتقلك قول اللهم اجعلني من المتقين، احب الناس اليك اللي يقولها لك. والامه لو خلت من اتق الله خلت من الخير والله، يبقى لا خير لا في حاكم ولا محكوم، عشان كده احنا فيناش خير دلوقتي. فتطلع تقول لحاكم اتقي الله يخربوا بيت ابوك بكره الصبح، ده نستنوا عليك للصبح. خلاص. اه والله تروح قايل للمسلم اتقي الله يقول لك ليه؟ انا بقول لك اتقي الله، وانا بقول لك يا ابن الكلب، انا بقول لك اتقي الله. في مش قالها الله لرسوله يا ايها النبي اتقي الله؟ وعمر بن الخطاب كما قلت لكم قال فيها كلمه طيبه لما استوقفه رجل وظل يذكره، كنت عميرا ثم أصبحت عمر ها ثم أصبحت مسلما، عايز يقول له شوف النعم اللي انت عملت تقلب فيها، ثم أصبحت أميرا للمؤمنين، فعايز يقول له شوف النعم اللي ربنا اداها لك، كنت ضعيف بعدين بقيت قوي عمر، وبعدين من كفر نقلك ها لإسلام، وبعد الإسلام بقيت أمير للمؤمنين. نعم نعم. وظل خلفه ثم قال له فاتق الله يا عمر. وعمر يبكي، اللي حوالين من معنى قالوا له ارفق ارفق بامير المؤمنين. خلاص بقى لانه بدا يبكي، مش تقول له اتق الله انا اعدموه، ده بيعيط خايف من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك هم دول وش تقوى بتوع دلوقتي، دول مش وش تقوى ابدا، مش وش تقوى. عايز تقول له بالروح بالدم يا ناصرنا يا حمينا يا مأكلنا يا مجوعنا يا خارب بيتنا كده، يعني عايز تقول له كده، تقول له اتق الله، هم دول يعرفوا ربنا عشان يتقوه، واخد بالك؟ ف والله مش وش طاقة. ولذلك في طرفة قيلت، والطرفة دي فعلا حق عجباني. يعني بيقول لك احد الحكام جاب رئيس الوزراء بتاعه فقال له في اثنين حكموا قبلي، انا بقول احد الحكام لبس حد، فقال له في اثنين حكموا قبلي نمسك الاولاني انا ولا هو؟ قال له لا طبعا حضرتك. قال له ليه يعني اشمعنى؟ قال له لا ده كان بيعمل حساب للروس وانت ما كنتش بتعمل لهم حساب، وبيخاف من الروس وانت ما بتخافش منهم. قال له طيب والتاني انا ولا هو؟ قال له لا انت برضه. قال له ليه؟ قال له التاني كان بيعمل بيخاف من الامريكان وانت ما بتخافش منهم. قال له طيب انا بقى ولا عمر بن الخطاب؟ قال له لا عمر مين؟ ده كان بيخاف من ربنا وانت ما بتخافش منه. يعني فصحيح يعني دي ناس والله هي طرفه في محلها، وبحلف بالله والله في محلها، والله في محلها فعلا كان بيخاف من ربنا، دول بيخافوا منه والله ولا بيعملوا له اي حساب ولا في بالهم اصلا يعني. فسبحان الله فسبحان الله العظيم. اه والله. فشوف عمر اللي يبكي، وبعدين الناس اللي حوالين عمر بيقولوا يعني ارفق بالامير عشان بيبكي، ما اعتبرهاش قله ادب بس عشان بالراحه عليه. فشوف قال دعوه، فوالله لا خير فينا ان لم نسمعها ولا خير فيهم ان لم يقولوها. يعني هي فعلا الامه اللي ما يتقالش ما فيهاش ناس يقولوا الحاكم اتقي الله فيهاش خير، والحاكم اللي ما يسمعش اتقي الله ما فيهوش خير، وعشان كده احنا امه خلت من الخير وباخذها بملء فيه، خلت من الخير. فاول شيء النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله لجابر بن سليم بيقول له اتق الله، ادي واحد. اثنين، ولا تحقرن من المعروف شيئا، تصنع المعروف مهما كان ها بسيط بسيط. ليه؟ الشيء اللي انت تستقله ده، الشيء اللي انت ممكن يكون سبب في دخولك والله الجنه وانت لا تدري. ولذلك اتقوا النار ولو بايه، يمكن تطلع 10، هقول لك ايه، مش عايز اقول 10 مليون، تطلع 10,000 وتبقى موقوف دخولك الجنه على حصل. تقوم تيجي في يوم تطلع تمره هي اللي بتدخلك الجنه. اه والله. فانت مش عارف الخير فين. فشوف النبي يقول له ولا تحقرن من المعروف ايه شيئا، شوف ولو ان تفرغ من دلوك في اناء المستسقى. يعني ان شاء الله تدي لواحد حبه ميه كده، حقرت المساله دي خلاص. واياك هنا متشكله والمخيله، وهي جايه مشكله المخيله والمخيله، وكلا التعبيرين صحيح خلاص. من الخيلاء اللي هو الايه؟ ها الكبر. ربنا يجنبنا واياكم الكبر. فان الله تبارك وتعالى لا يحب المخيله او قل المخيله، الاثنين صح. وطبعا لان الكبر ده ها ده رداء الله سبحانه وتعالى، وده شيء لا يتصف به الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو صفة جلال وكمال وجمال في الله فينا احنا ها؟ لا لا، صفة مذمومة، مذمومة انك تتكبر، ده شيء صعب جدا. وعلى ايه؟ وعلى ايه؟ ولذلك لو تفتكروا زمان قلت لكم احفظوا قانون قالته ام المؤمنين عائشة لما قالت مال ابن ادم والفخر. فشوف كانت بتوزن البني ادم، ولذلك قبل ما تتكبر يوزن نفسك. شوف انت اهل انك تتكبر، لا، مال ابن ادم والفخر وتنتنه عرقا وتخلقه بقا وتميته شرقا. اوزنه بالميزان ده. ها اوزنه بالميزان ده. اه والله تنتنه عرقا، يجي الصيف شويه عرق يطلعه من جسمه تلاقيه معفن. خلاص وتخلقه بقا، اعمل فيها جبار ويقول لك انا واعمل واسوي واكسر، ينام بالليل يجي له برغوت ولا اكلاله ما تنيموش الليل كله. بتاع قد كده مش مخليك تنام يا راجل، روح حتى بس لسانه خلاص. ولذلك قلت لكم ما زلت محتفظا عندي بخبر ايام ما كان البغل اللي اسمه كارتر ده بيحكم امريكا، وهم كلهم بغال. وبعدين قرات خبر في الاخبار غريب جدا، ان حدثت ازمه في البيت الابيض، المخابرات وكارتر والدنيا اتقلبت صاحيين للصبح. ده فين بقى؟ اللي بيقولوا الهبه اللي بيتكلم عليها يقول لك امريكا، قال يعني هي واخد بالك. فقرات الخبر ان كارتر ده نايم بالليل فسمع صوت جهاز تصمت في الحجره بتاعته. في الحجره. طلب المخابرات وقلب الدنيا وقعد صاحي، الجهاز ده بقى فين؟ طلعوه. قعدوا دوروا وكسروا الدنيا باب وفحطوا في بعض الحيطان، وفي الاخر لقوا صرصار في الاوضه، اولاد الهبله كلهم صرصار صرصار. فصحيح فصحيح، مال ابن ادم ولا ايه؟ والفخر وتنتنه عرقا وتقلقه بقى وتميته تشرب شويه ميه بس ينزلوا غلط، ينزلوا غلط، انتهى البني ادم. والكلمة اللي قالها ابن السماك لابن المهلب لما قال له يعني والله يمشي مشية المتكبرين، فقال هذه مشية يبغضها الله. قال ألا تعرف من أنا؟ قال أعرف من أنت، أنت أولك مطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. هذه البنية أولك إيه بقى؟ مأمهين. حسابها شوف جاي إزاي. واخرتك ايه بقى؟ جيفة جيفة والله. وانت بين ده وبين ده شوف انت شايف في بطنك ايه؟ تخش دولت الماء بتنزل ايه؟ بس مش هقول لك اكتر من كده. فعلى ايه؟ اه والله على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ فالواحد يعني سبحان الله العظيم يعرف نفسه كويس. خلاص؟ بيقول وان امرئ شتمك وعيرك بامر يعلمه فيك، ودي حتة مهمة جدا، لا اله الا الله. خلاص لما يجي واحد يشتمك ويعيرك بشيء فيك خد بالك. اه والله فضحك كده. فبيقول له ايه بقى؟ فلا تعيره بامر تعلمه فيه. نفسي تاخد الكلمتين دول، كل واحد فيكم يخش على مراته وبنته يسمعها الكلمتين دول. ليه؟ لان النساء ليهم اعجيب في ده. لا بس انا مش عايز افتقلك تتفتقي لي انا. طب قولي يا اخت رح. طب ما انت مش عارف ايه وايه وايه. ويقعدوا بقى البعض ينشروا الغسيل. كانوا لسه امبارح قاعدين بيشربوا مع بعض قهوه، كل واحد عماله تقول للثانيه اسرارها، واول ما يزعلوا مع بعض. طيب واحده طلعت قليله الادب، خليك انت متربيه. لكن كل واحده فيهم تقول لك ما هي الا ليله الادب. والله انتوا الاثنين ولاده الادب يعني، الحمد لله ليله الادب. وانت عملت ايه يعني؟ وانت عملت، سواء بقى كان موجود في الرجال او النساء، لكن طبعا الصور تبقى افضح في النساء، لكن هي موجوده في الاثنين. فلا افترض اعلم عنك شيء وانت تعلم عني شيء، جيت غضبت فعيرتني بما تعلمه عني، ما ينبغي ان اعيرك، ان اعيرك بما اعلمه ايه عنك بعبط. ليه؟ اسمع الكلام اللي جاي بقى. لا اله الا الله. لما تكف انت، هو تسيبه يعمل كده لما وتكف انت، شوف النبي يقول له ايه، فيكون لك اجره. يبقى انت بتاخد منين؟ من الحسنات. خليك ناصح، فيكون لك اجره. خلاص؟ اه والله. وهو عليه اثمه. يبقى انت عمال تاخد من اجره وهو عمال يلم في ايه؟ ها؟ في ذنوب. يا اخي انت زعلان ليه؟ طب زعلان ايه؟ خليك ناصح، اتعلم اتعلم اتعلم. ولا تشتمن احدا. ما يبقاش ان المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاشح ولا فاحش ولا يا بذيء بذيء. قل له اجعل ازارك، ده اللي هو عايز يسوقه بقى، عند منتصف ساقيه، فان كان لابد فالى الكعبين. ادي بقى اللي هو عايز ايه؟ ها شوف، انك عايز يقول لك ان ازار النبي صلى الله عليه وسلم يكون ما بين ها منتصف الساقين او الى الايه؟ الكعبين. وهذه مساله تكلمنا فيها من ذي قبل، من ذي قبل. خلاص؟ يبقى دي موضوع اخر في لبس النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ تعال بقى خد روايه اخرى هتعجبك قوي تتعلق بالملبس. خلاص؟ عن عائشه قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداء وعليه مرط مرحل من شعر اسود. الصناعه بتاعته الشعر الاسود اللي هو الايه؟ الصوف بتاع الانعام، بس لونه ايه؟ لونه اسود. طب اللي كان لابسه النبي ايه؟ خد بالك لفظين اهو، مرط ها مرحل. اولا ايه هو المرط؟ اولا ايه هو المرط؟ ها؟ ايه هو المرط؟ مش كلمة اسمعها، ايه هو المرط؟ ها؟ تسمع الكلمة، طب نسمع وخلاص. ايه هو المرط؟ المرط كساء يغطى به اسفل الجسد، اللي يتغطى به نصف الجسد ده ها اسمه ايه؟ مرط، ويقال ازار. تسمع دي؟ تسمع دي. يبقى ايه هو المرط بقى؟ كساء يؤتزر به ولا تزع، يغطى به اسفل الجسد. لان قلت لكم ان كان زي النبي صلى الله عليه وسلم ازار وايه؟ وقميص. ازار وقميص. هي بتخبر ام المؤمنين عائشه النبي خرج، هذه روايه هتلاقيها موجوده في صحيح مسلم في كتاب اللباس. خلاص؟ فالمرط زي ما بيشرحه الخطاب، يمكن هو مش مشروح طبعا في الكتاب، وابن عساكر طبعا كان بيخاطب علماء فعارف ان هم فاهمين، ما يعرفش ان الكتاب هيوصل للناس مش عارفين اي حاجه عن اي حاجه، وانا اولكم كلنا يعني طيبين. فالخطاب بيقول ان المرط كساء يؤتزر ايه؟ ها؟ يؤتزر به، يبقى بيغطي اسفل الايه؟ الجسد. تعال اسمع بقى الوصف اللي جاي. مرط ايه؟ شوف بقى الكلمة الإمام النضر بيقول: ولا يكون إلا أخضر. يبقى ما تقالش إزار على طول ليه؟ وتقال مرط علشان تاخد بالك إن لونه بيبقى أخضر. تصدق بقى النبي لابس إزار أخضر؟ أي أي أمال أنت فاكر نفسك بس أنت قاعد بس قافلها على نفسك، أنت حر؟ أنت حر؟ النبي لابس إزار أخضر؟ أه لابس إزار أخضر. أه والله. أه والله. فواحد يجي يشوفني لابس والله يعني يجي الجوز لابس حاجة خضراء، ولا بلاش يا عم اللي تحت القميص اللي فوق يبقى أخضر. يقيم لك الدنيا ولا قاعدها. يقيم لك الدنيا ولا قاعدها. طب ليه؟ ليه؟ أنت جاهل بتقفلها على نفسك، ده موضوعك. فزي ما بيقول الإمام النضر بيقول إنه المرض هو ما يؤتزر به وبيكون لونه اخضر. ده مش كده وبس، ده الرواية بتقول ايه؟ ها الرواية بتقول ايه؟ مرحل. عارف يعني مرحل؟ يعني مرحل الامام النووي بيقول يعني عليه صور لرحال الابل. عارف الرحل اللي بتحط على ظهر الجمل ده؟ الثوب ده فيه صور الرحل ده، ودي مش حرام شرع، لانها ليست لذي روح، ليست ليه؟ لذي روح. فشوف بقى اخضر وفي صور ايه؟ رحل. النبي؟ اه والله النبي. ايوه يا عم النبي. يقول لا ايوه يا عم انت البعيد افلح، احنا مالنا احنا؟ انت افلح، احنا مالنا احنا؟ النبي. اه النبي والله. اه والله. اه والله. بشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس ايه؟ ايه يا سيدي بقى؟ ها؟ يبقى مرت، ها؟ مرحل، يبقى مرحل يعني ايه؟ يبقى مرحل يعني ايه؟ عليه الصور ايه؟ عليه الصلاة والسلام. فالإمام النووي يقول لك أي ويجوز لبس الثياب المصورة، المصورة ما لم يكن لذي روح، ما لم يكن لذي روح. شوف هو بيقول إيه؟ وإن لم يكن من المحبب أن تلبسها في الصلاة. مش محبب إنك تلبسها في الصلاة. ليه؟ ليه؟ عشان ما تشغلش عينك، عشان ما تشغلش عينك بره الصلاة. مش عايز اقول تعبير يؤخذ عليا، بس هقوله لك. دلع نفسك زي ما انت عايز. حد يقول لك لا البس زي ما انت عايز، عيش يا اخي. وحد يقفلها في وشك؟ حدش يقفلها في وشك. تعالى بقى عايز يقول جاب بقى كذا حاجة، لبس الاخضر والاصفر والاحمر. النبي كان بيلبس ده كل ده علشان يقول لك العنوان الاولاني اللي انا قلت، او الحديث الاولاني اللي ذكرت، ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى لبس البياض وحث على ان نكفن فيه موتانا لا تعارض مع انه ها كان بيلبس ها على غير هذا. فجايب ثلاث حاجات اهو، جايب الاخضر انت شفته تحت هتشوفه فوق، خلاص الاخضر والاصفر والاحمر. وهل ثابت النبي صلى الله عليه وسلم ان لبس الالوان دي ولا ما ثبتش؟ ده ان شاء الله لو انت عايز تعرف وتكمله يبقى هشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. ما تنسوش لقائنا بعد غد استكمالا لتفسير سورة البقرة ان شاء الله وقدر. الاسئلة معروف اني مبو معه في الدرس، في الدرس فضل ايه؟ تكلموا حديث الخميصة. الحديث بيقول أهدى أبو جهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة. الخميصة الثوب اللي فيه أعلام، خلاص، وبيبقى ثوب أسود ومعلم، خلاص. فلما صلى بها خرج من الصلاة ونزعها، قال ألهتني أعلامها آنفة، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. عشان كده بقول لك إنه هو غير محبب في الصلاة، لكن خارج الصلاة البس زي ما انت عايز. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله لكم.